في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. متى عطلت رباك من الخيام، سقيت معاهدا صوب الغمام، لأسرع ما أدالتك الليالي وأخلت عنك عائرة السوام. وقفت بها على حلل بوال تعفيها السوافي بالقتام، فقلت لفتية من آل بدر كرام والهوى داء الكرام، قفوا حيوا الديار فإن حقا علينا أن نحيي بالسلام. حرام أن تخطاها المطايا ولم نذرف من الدمع السجام، فأسرع كل أروع من قريش نماه أب إلى العلياء نامي، فظلنا ننشد العرصات عهدا تصرما والأمور إلى انصرام، ونستاف الثرى من بطن فلج ونستلم الحمى أي استلام، إلى أن غاضت العبرات إلا بقايا بين أجفان دوامي. ورحنا تلزم الأيدي قلوبا دوين من الصبابة والغرام، هي الأيام تجمع بعد بعد وتفجع بعد قرب والتئام. خليلي الهوى خلق كريم تقصر عنه أخلاق اللئام، وفاء إن نأت بالجار دار ورعيا للمودة والذمام. طرقت تلومك أم عمرو ومال الغانيات وللملام، أعاذل لو أضافك جنح ليل إلي وأنت واضعة اللثام، لسرك أن يكون الليل شهرا وألهاك السهاد عن المنام، أعاذل ما أعزك بي إذا ما أتاح الليل وحشي الكلام، وعنت كل قافية شرود كلمح البرق أو لهب الضرام، على أعجازها قرم إذا ما عناه القول أوجز في تمامي. شوارد إن لقيت بهن جيشا صرفن معرة الجيش اللهام، وإن نازعتهن الشرب كانت مداما أو ألذ من المدام، يثرن على امرئ القيس التياعا فما أحد يقوم بها مقام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.